إخوة الإيمان، كفى في العلم شرفا وفخرا أن الله عز وجل وصف به نفسه، ومنح به أنبياءه، وخص به أولياءه، وجعله وسيلة إلى الحياة الأبدية والفوز بالسعادة السرمدية، وجعل العلماء قرناء الملائكة المقربين في الإقرار بربوبيته والاختصاص بمعرفته، وجعلهم ورثة أنبيائه. فالعلم أشرف ما ورث عن أشرف موروث، وكفاه فضلا وحسبه نبلا قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إخوة الإيمان، في رحاب ميراث الأنبياء نعيش الآن مع هذه الكلمة من الدكتور أحمد إبراهيم دهشان، مدرس الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العزيز الغفار، القدير القوي الستار، وسم كل مخلوق بسمة الافتقار، وأظهر آثار قدرته بتصريف الليل والنهار، يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء في الغار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم خائنة الأعين ويعلم كذلك الإسرار، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر ورفيقه في الغار، وعلى عمر طامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى بقية آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، فلقد استمعنا إلى آيات بينات من آخر سورة فاطر، ومعنى الفطر هو أن يبدع الشيء ويخلق على غير مثال سابق. فحينما يقول ربنا تبارك وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي مبدعهما ومنشئهما على غير مثال سابق. وكان مما استمعنا إليه أن ربنا تبارك وتعالى قد رحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت الأمم السابقة إذا عصت ربها تبارك وتعالى أصابها ما يسمى بعذاب الاستئصال، فلا يبقي ربنا تبارك وتعالى على الأرض منهم شيئا. ولكن الله تعالى قال لنا ويخاطبنا: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ولم يفعل ربنا ذلك بنا إلا لأنه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأجل ذلك العذاب، فقال مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ثم جعل لنا أمانا آخر بعد ذهاب الأمان الأول، وهو قول ربنا تبارك وتعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وانظر معي أخ الإيمان والإسلام إلى تلك الكوارث والحروب والابتلاءات والأمراض والغلاء الذي يمر به الناس، والذي جعل له ربنا تبارك وتعالى توصيفا في كتابه، وجعل له علاجا ناجعا ودواء شافيا. حينما يقول ربنا تبارك وتعالى في المرض الذي يصيب الأمة: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ثم جعل لنا ربنا تبارك وتعالى فرصة لنعود إليه بعد ضعفنا وبعد ذنوبنا وبعد تقصيرنا، فقال الله عز وجل: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يظن بعض الناس أنه بمنأى وبمعزل عن الاستغفار أو عن التوبة إلى الله عز وجل، ولكن ربنا تبارك وتعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثم قال ربنا تبارك وتعالى وأخبرنا في كتابه أن أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام استغفروا ربهم تبارك وتعالى، وكان ذلك ديدنهم دائما. فهذا آدم وزوجه يقولان: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وسيدنا إبراهيم عليه السلام يقول في دعائه ويعرف الناس بربه: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ويقول داود عليه السلام وهو يستغفر ويقول عنه القرآن الكريم: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك. وقال ابنه سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم ينادي في قومه: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله. إن هذا الاستغفار مارسه أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، وهذا الاستغفار يستفيد منه الشخص ويستفيد منه الإنسان استفادة عظيمة، تبدأ بأنه ينجو من النقم ومن العذاب ومن الكوارث، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وبالاستغفار أيضا يستطيع الإنسان أن يمتلك قوة شديدة خارقة، كما قال هود عليه السلام لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وبالاستغفار يودع الميت، يشمل حياة الإنسان كلها. بالاستغفار يودع الميت، كما قال صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ومن أراد تقدما في الجانب الاقتصادي فليستغفر الله، كما قال ربنا تبارك وتعالى على لسان نوح: يمددكم بأموال. ومن أراد تقدما في الناحية الاجتماعية والبنين فليستغفر الله، كما قال نوح عليه السلام: يمددكم بأموال وبنين. ومن أراد تقدما في الجانب الزراعي فليستغفر الله عز وجل، فإن الله تعالى يقول على لسان نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هكذا يكون الاستغفار يشمل حياة الإنسان كلها، ويستفيد منه المستغفر في حياته وبعد مماته. ثم إن هذا الاستغفار الذي فرضه ربنا علينا والذي جعله لنا فرصة هو استغفار له شروط، لأن بعض الناس يظن أنه حينما يتمم لبعض كلمات بعد الصلاة أو حينما يمسك المسبحة ويقول أستغفر الله فقد غفر الله له. إن هذا الاستغفار لا بد أن يصحبه إقلاع عن المعصية، ولذلك وصف العلماء ذلك الاستغفار المردود المردود على صاحبه والذي لا يقبله الله تبارك وتعالى، فقال الفضيل بن عياض: الاستغفار مع الإصرار توبة الكذابين. وقالت رابعة العدوية: إن استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار كثير. لماذا؟ لأن هذا الاستغفار لا يصحبه توبة ولا إقلاع عن المعصية، والله تبارك وتعالى حينما وصف أهل الاستغفار وأهل الجنة المتقين قال الله فيهم: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هكذا وصفهم ربنا تبارك وتعالى. فهل ينفع إنسانا استغفاره وهو يغتاب إنسانا آخر؟ فإذا أراد أن يبرر تلك الغيبة كفره حتى يبرر الغيبة. وهل ينفع إنسانا استغفاره حينما يبيع للناس ويغشهم ويخدعهم ويتعامل معهم بالربا ويتعامل معهم بما يغضب الله عز وجل؟ فإذا سألته في ذلك قال: إن هذه تجارة والتجارة شطارة. وهل ينفع استغفار لهؤلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل؟ هؤلاء الذين أحيانا يبيعون الدقيق المخصص للأكل للآدميين فيبيعونه لبعض الجشعين من التجار، هل ينفع هؤلاء استغفار مع أنهم بعد ذلك يصرون على المعصية ويصرون على أكل أموال الناس بالباطل؟ لابد أن يفهم المسلم أن الاستغفار المقبول هو ما قال فيه ربنا تبارك وتعالى ووضع له شروطا في كتابه، أولها الإقلاع والتوبة وتقوى الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. وهذا الاستغفار مع قيام الليل يكسو الإنسان جمالا وبهاء. لما سئل عنه علي بن الحسين رضي الله عنهما: ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟ فقال: لأنهم قوم خلوا إلى ربهم فكساهم الله عز وجل من نوره. هكذا يكون الاستغفار المقبول، وهكذا يكون الاستغفار المردود، وأنت الآن مخير بين هذا وذاك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.